بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب النسب. وقبل ذلك كنا أعطيناكم واجبا في التصغير، في تصغير بعض الألفاظ، راجعتموها أو لا؟ حماد ومحمود ومحمد وحمود. طيب، بالنسبة لحماد كيف تصغر؟ ها؟ لا، غير تصغير الترخيم. حماد كيف تصغر؟ ايش قلت؟ ايش حميد هكذا؟ حماد حمي. طيب، لما تقول حميمد اتيت بياء التصغير ثالثة، ففك الادغام، ادغام الميم. حميم، ايش باقي معك؟ ليش حذفت الالف؟ ها؟ طيب، فتقول حميمد فعيعل، حذفت الألف. نعم، يصلح. أو تقول حميميد، حميمد وحميميد، وليست حميد فقط، لأن حميدا ضيعت الميم قبل الحاجة إلى حذف الميم الثانية يعني. طيب، محمود، محمود، محي، مد، أو محيميد، محيمد أو محيميد. طيب، حمود، حمود، وعندنا يقولون حمود، عندنا يقولون حمود، وبعض المناطق يقولون حمود. ها؟ هذا ما يمكن تصغير هذا السماعة عن توطئتها. طيب، ايش قلت؟ حميد هكذا؟ ها، هكذا حميد. نعم، ها، نعم. فكان اصلها حمي ود ثم قلبت الى حميد. طيب، محمد، محمد كيف نصغرها؟ محي على ايش؟ ايش فعلت؟ نعم، والميم أولى من سواه بالبقاء. نعم، فإذا محمد تصغر على محيمد، وتصغر على محيميد، محيمد ومحيميد. وإيش باقي أيضا؟ خلاص، ذكرنا محمودا. نعم، هذه محمد شبيهة بإيش في في فيما أخذنا؟ مستدعي، شبيهة بكلمة مستدع التي مرت معنا، وأنها تصغر على مديع. وهناك قال والميم أولى من سواه بالبقاء. طيب، كنا في الدرس الماضي دخلنا في باب النسب، ومر معنا أن أول عمل نعمله إذا أردنا أن ننسب اسما إلى اسم أن نأتي بياء مشددة في الأخير ونكسر ما قبلها. قال وكل ما تليه كسره وجب. ثم قد نحتاج إلى بعض الأعمال بسبب هذا، فإذا كان الاسم فيه ياء فوق الثالثة مشددة، ما العمل؟ نحذفها، نحذف هذه الياء المشددة عند النسب. مثل ما قلنا، إذا نسبت إلى شافعي قلت شافعي، أو إلى بخاري قلت بخاري، أو إلى سعدي قلت سعدي، وهكذا. طيب، إذا كان فيه تاء التأنيث ما العمل؟ تحذف مطلقة في الثلاثي والرباعي. ها؟ طيب، نقول في مكة مكي، جربوا لف السماعة إلى تلك الجهة. طيب هكذا الظهر أحسن جزاك الله. قلنا إذا كان فيه التاء فما العمل؟ تحذف مطلقا. نعم مطلقا. طيب ما كان فيه ما كان مختوما بالألف، ما كان مختوما بالألف المقصورة فما حكمه؟ قبل هذا نقول الألف هذه إما للتأنيث وإما هي المقصورة، أما الممدودة ستأتي، الهمزة ستأتي، سيأتي الكلام فيها، أو ملحقة أو إيش. الألف هذه المقصورة إما أن تكون للتأنيث أو تكون للإلحاق أو تكون أصلية، أو تكون أصلية. فإن كانت للتأنيث، إن كانت رابعة وثانيها ساكن فإما أن نقلبها واوا وإما أن نحذفها يعني الألف. وإن هذا الآن قلت إن. طيب وإن كانت خامسة فصاعدا، أو كانت رابعة والثاني متحرك فإنها تحذف. أحسن. وألف الإلحاق ما حكمها؟ كذلك حكم ألف التأنيث. والألف الأصلية، ها الألف الأصلية ما حكمها؟ ها بكيل، لا ليس هكذا على الإطلاق، فيها تفصيل. ها عند من؟ ها يوسف. إن كانت خامسة أو فما فوق تحذف، وإن كانت رابعة فلك القلب ولك الحذف، والحذف أولى، وإن كانت ثالثة ففيها القلب فقط. إن كان هذا الزيادة التي نريدها، إن كانت ثالثة ففيها القلب فقط. قلنا مثل فتى فتوي وعصى عصوي، والقلب لا يكون إلا إلى الواو، القلب للألف لا يكون إلا إلى الواو، أي تقلب واو، ما في معنى تقلب ياء باعتبار أصلها مثلا. طيب وأيضا مر معنا في المنقوص، يا المنقوص أنا راجعت لأن بعض الإخوة طلب المراجعة. يا المنقوص نقول إن كانت خامسة فإنها تحذف، وإن كانت رابعة فلك الحذف والقلب، والحذف هنا أحق من القلب. طيب وإن كانت ثالثة فليس فيها إلا القلب. ليش يعني ما جعل لنا ما كان مقصورا وما كان منقوصا بكلام واحد واختصر القضية؟ ليش فصل أولا بدأ بما فيه الألف ثم ما فيه الياء؟ لأن هناك ما يختلفان فيه. ففي الألف قال وللأصلي قلب يعتمى أي يختار، وفي الياء قال والحذف في الياء رابعا أحق من قلبه، إذن يختلفان في هذا، لأجل هذا جعل كل واحدة وحدها. ما معنى قوله وأولي ذا القلب انفتاحا؟ وأولي ذا القلب انفتاحا ما معنى هذا؟ ها نعم، إذا قلبنا الألف إلى واو فإننا نجعل ما قبلها مفتوحا، مثل ما قلنا في قاضي، إذا قلنا فيها قاضوي ما نجعل الياء. أنا إيش قلت؟ الألف الياء الياء. طيب إذا كان ما إذا قلبناها إلى واو فإننا نفتح ما قبلها لأنها في الأصل مكسورة، فلا نقول قاضوي للثقل وإنما نقول قاضوي. كيف أنسب إلى ملك؟ ملكي. وكيف أنسب إلى ملك؟ ملكي أيضا. فأنسب إلى ملك وإلى ملك بنفس الطريقة، فأقول ملكي في الاثنين، والتفريق بالقرائن والسياق ونحو ذلك. طيب نواصل. قال رحمه الله وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. سبق معنا أن الياء المشددة تحذف من مثل مثلا الشافعي والسعدي ونحو ذلك، هذا الذي سبق إذا كانت الياءان زائدتين. الآن الشافعي فيه ياءان، أي الياء المشددة بحرفين وكلا الياءين زائدة، فأصلها شافع، أصلها شافع، أضيفت إليه الياء لأنها في الأصل، في الأصل هي ياء النسبة، هي في الأصل ياء النسبة، واضح؟ لكن صار هذا علما على ذلك الرجل فنقول الشافعي، واضح؟ ولا في الأصل هي ياء النسبة وهي زائدة. إذن الياءان زائدتان، لكن أحيانا تأتي ياء مشددة ولا تكون الياءان زائدتين، بل إحداهما زائدة والأخرى أصلية، مثل مرمي. فهنا يقول قيل عندهم مرموي وقيل مرمي. إذا قلنا مرمي عاملناها مثل شافعي، إذا نسبنا إلى المرمي فقلنا مرمي، معنى عاملناها مثل شافعي، أي حذفنا الياءين، حذفنا الياءين، يعني الياء المشددة. لكن إذا قلنا مرموي ما الذي حصل؟ قلبنا الياء إحدى الياءين واوا وحذفنا الثانية. لماذا؟ الآن مرمي ما أصلها؟ ما أصل مرمي؟ مرمي ما معنى مرمي؟ إيش معنى مرمي؟ شيء مرمي، شيء حصل له الرمي. إذن ما أصلها؟ إيش قلت أنت؟ نفسها مرمى. ما أصل مرمي؟ مرموي، لأنه اسم مفعول. مرمي أصلها مرموي لأنه اسم مفعول من رمية، واسم المفعول من الثلاثي هو يكون على وزن إيش؟ مفعول. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول. أنا إذا قلت ضرب أقول فهو مضروب، وكتب فهو مكتوب، وعمل فهو معمول. فكذلك رمية فهو مرموي، هذا الأصل. ثم لما اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة قلبت الواو إلى ياء فصارت مرموي، مرموي. ثم لأجل مناسبة الياء قلبت الضمة إلى كسرة فصارت مرمي. إذن مرمي على وزن مفعول، مرمي على وزن مفعول. ما دام أنها على وزن مفعول فالياء التي في الأخيرة مرمي المشددة هذه، هل الياءان زائدتان؟ ها كيف؟ ما هي الزائدة، الأولى أو الثانية؟ الأولى هي الزائدة. لماذا؟ لأننا قلنا مرمي على وزن مفعول. طيب مفعول ما الزائد فيه؟ الميم والواو، والواو. طيب فإذا واو مفعول زائدة مرموي، فالياء الأولى التي كانت واوا واو مفعول هي الزائدة، والثانية إيش هي؟ لام الكلمة أصلية، الثانية لام الكلمة لأنه من رامايا، رامايا، واضح؟ نحن نريد أن نفهم ضابط هذه القضية، متى نقول مرموي ومرمي؟ ليش ما نقول في الشافعي شافعوي مثلا، أو في السعدي نقول فيه سعدوي وسعدي؟ ليش ما نقول لسعدي؟ لأن الياءين زائدتان، في سعدي منسوب إلى سعد بني سعد فنقول سعدي، حذفنا الياءين عند النسبة فنقول سعدي. لكن هذا في مرمي الياءان الأولى منهما زائدة والثانية أصلية وهي لام الكلمة، فلنا وجهان أن نحذفهما معا فنقول مرمي، فنقول في النسبة إلى مرمي مرمي، أو نحذف الأولى وهي الزائدة ونقلب الأصلية واو ونفتح ما قبلها، لأنه قال قد قال لنا قبل أولي ذا القلب انفتاحا. طيب فنقول مرموي، مرموي، مفهوم أو لا؟ مثلها إيش؟ مثلا مقضي، مثل مرمي مقضي. فعند النسبة إليه إما أن أقول مقضي أو أقول مقضوي، واضح؟ وهكذا مبني، عند النسبة إليه أقول مبني أو مبنوي، وقس على ذلك، واضح؟ فقال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي. إذن اختير الحذف على القلب، واضح؟ ولهذا بعضهم يعتبر لغة مرموي ضعيفة. ثم قال ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب. نحو حي يعني مما كان فيه بعد الحرف الأول ياء مشددة وهي الأخيرة ياء مشددة وتعتبر آخر الكلمة. الكلمة مكونة من حرف ثم ياء مشددة بمعنى أنها ثلاثية، لكن الأول أي حرف والثاني سيكون ياء ساكنة والثالث الياء الأخرى التي تدغم فيها مثل حي وطي وقس على ذلك غيره. فيقول عند النسبة إلى مثل هذا ففتح الثاني يجب، إذن حي سنفك الإدغام من أجل نفتح الثاني فنقول حي، إلى هنا واضح؟ ثم يقول ننظر إن كان أصل هذه الياء التي كانت مدغمة في الياء إن كان أصلها الياء بقيت على ما هي عليه، وإن كان أصلها الواو رددنا الواو. الآن حي الياءان هذه اللتان يدغمتا، الأولى منهما ما أصلها ياء أو واو؟ ها واو ليش ما أخذ من إيش؟ طيب حيوي ما عليك، الواو هذه سنأتي بها الثالثة، لكن في حي الياء الأولى ما أصلها ياء، لأن من حييت حييت ما أقول حويت صح، أقول حي يحيى حي يحيى، فإذا هي ياء. فعند النسبة إلى حي أبقي الياء الأولى كما هي ياء لكني أفتحها، والثانية هذه هي التي أقلبها واو، هي التي أقلبها واو من أجل أن يتأتى معي كسر ما قبل ياء النسبة، فأقول في النسبة إلى حي حيوي والحيوي. طيب لكن في النسبة إلى طي أقول طي هذه مأخوذة من إيش؟ من طوى طوى يطوي، إذن الياء الأولى أصلها إيش؟ واو، أصلها واو، فعند النسبة أقلب هذه الياء واوا فأقول في النسبة إلى طي طووي، مفهوم؟ فرقنا بين حي وطي. قد تقول لي الواو جاءت في الاثنين، نقول لا ما عليك من هذه الواو التي قبل ياء النسبة، هذه قلبنا الياء التي كانت ثالثة في الكلمة. الآن حي اعتبرها على وزن حيي مثلا، حيي طيب، فحيي هذه الياء الثالثة هي التي قلبناها واو، وأما هذه الياء الثانية نظرنا أصلها وجدناها الياء أبقيناها ياء، طيب فقلنا حياوي، لكن طي نفكها طيي تصير طيي، ننظر ما أصل الياء الأولى أصلها واو قلنا من طوى، إذن فنقول طاوى وي، فالواو التي قبل الياء هي دائما واو كما قلنا، إذا حصل قلب فلم يكن إلا إلى الواو، فهم هذا أو لا؟ فهم يا محمد؟ قال ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب، يعني أما إذا لم يكن عنه قلب فأبقه على ما هو عليه. الآن كي كي الكي كيف أنسب إليه؟ إيش؟ كووي أصاب؟ نعم كي أقول كووي لأنه من كوا، واضح؟ إذا قلت مثلا هاتوا لي مثالا غي غي إيش أقول؟ ها؟ غيوي مأخذ من إيش؟ الفعل إيش هو الفعل الماضي؟ غوى، إذا نقول غووي. طيب أحسن. ثم قال وعلم التثنية احذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. يقول إذا نسبت إلى ما فيه علامة التثنية أو علامة جمع التصحيح فاحذف هذه العلامة، فلو نسبت إلى زيدان أو زيدين فاحذف علامة التثنية وقل إيش؟ زيدي. طيب وإذا نسبت إلى زيدون فقل إيش تقول؟ أيضا زيدي، نحذف علامة الجمع. وإذا نسبت إلى هندات تقول هندي، تحذف علامة الجمع، جمع التصحيح، جمع التصحيح يعني جمع ذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. إذا نسبت إلى مثنى احذف علامة التثنية. وإذا نسبت إلى جمع مذكر سالم فاحذف علامة الجمع الواو والنون أو الياء والنون، وأتي بالياء على آخر الاسم قبل دخول هذه العلامة. وكذلك إذا نسبت إلى جمع المؤنث السالم فتحذف الألف والتاء وتأتي بالنسبة إلى ما قبلها، فتقول في هندات هندي، وفي فاطمات فاطمي، ونحو ذلك. والتفريق بين المنسوب إلى المفرد والمنسوب إلى الجمع يكون بالقرائن. لكن هنا يقولون بالنسبة مثلا للمثنى، هذا في من يعربه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، أما من كان يلزم المثنى الألف فإننا نبقي. من كان دائما في المثنى يأتي بالألف فيقول زيدان، جاءت زيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان، يقول هذا إذا نسبت إليه على هذه اللغة تبقي العلامة فتقول زيداني. واضح؟ وهكذا من كان يلزم جمع المذكر الواو فيقول دائما زيدون الواو، من كان يلزمه الواو، فهذا نعامله معاملة يعني أن هذه ملصقة به لازمة، فنقول زيدوني. ومن كان يعامله معاملة حين، مثلا كما مر معنا في أوائل الكتاب، فكذلك أيضا نبقي العلامة. قال: وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. الآن وشذ طائي، ذاك مضاف مضاف إليه كذا، ينظر يعني في من يلزمه الألف على لغة القصر. الله أعلم إيش يقولون في الأسماء الخمسة خاصة على هذه اللغة، وإلا ستأتينا أصلا كلمة أخ كيف ننسب إليها ونحو ذلك. المضاف يأتينا إن شاء الله قريبا. طيب، قال: وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. الآن هذه الكلمة وهي طيب، لو نسبت إليها على الأصل بدون أي تغيير، إيش ستقول في النسبة إلى طيب؟ إيش تقول؟ طيبي، فيها ثقل لأنه أتت ياء مشددة ثم الكسرة ثم ياء مشددة فحصل ثقل. فقالوا في مثل هذه ما كان قبل الحرف الذي سيأتي بعده ياء النسبة، السلام عليكم، ما كان قبله ياء مشددة مكسورة مثل طيب، ففي النسبة إليه نحذف الثالث الذي هو إيش؟ الياء الثانية. الآن طيب، إذا حذفنا الياء المكسورة فنقول في النسبة إلى طيب طيبي، في النسبة إلى طيب نقول طيبي، وفي النسبة إلى سيد أقول سيدي، في النسبة إلى سيد أقول سيدي، وميت ميتي، وهكذا. واضح؟ شوف سيدي هذا في النسبة إلى سيد. طيب نحن نسمع الناس يقولون سيدي، تلك ياء المتكلم ليست ياء النسبة، وسيدي غير سيدي التي يستعملها الناس. فإن قال قائل: طيب الآن معنا طي، طي هي مثل طيب، ليش يقولون طائي فلان الطائي؟ قال هذا شاذ، قال: وشذ طائي مقولا بالألف، يعني كان القياس أن يقال طيئي فلان الطيئي، لكنهم قالوا الطائي، هذه من النسب الشاذة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.